بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 18 من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. أكفرت بالذي خلقك من تراب، أي خلق منه أباك آدم، وإنما جعله كافرا لشكه في البعث. سواك رجلا كما تقول سواك إنسانا، ويحتمل أن يقصد الرجولية على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أنثى، لكن هو الله ربي. قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصل، والأصل على هذا لكن أنا، ثم ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذفت، ثم أدغمت النون في النون. وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقف، ويتوجه ذلك بأن تكون لحقتها نون الجماعة التي في خرجنا وضربنا، ثم أدغمت النون في النون. ولولا إذ دخلت جنتك، الآية وصية من المؤمن للكافر، ولولا تحضير. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يحتمل أن يريد في الدنيا أو الآخرة. حسبانا أي أمرا مهلكا كالحر والبرد ونحو ذلك. صعيدا زلقا، الصعيد وجه الأرض، والزلق الذي لا يثبت فيه قدم، يعني أنه تذهب أشجاره ونباته. وغورا أي غائرا ذاهبا، وهو مصدر وصف به. وأحيط بثمره عبارة عن هلاكها. يقلب كفيه عبارة عن تلهفه وتأسفه وندمه، وهي خاوية على عروشها يريد أن السقف وقعت، وهي العروش. ثم تهدمت الحيطان عليها والحيطان على العروش، وقيل إن كرومها المعروشة سقطت على عروشها ثم سقطت الكروم عليها. ويقول يا ليتني لم أشرك، قال ذلك على وجه التمني لما هلك بستانه، أو على وجه التوبة من الشرك. هنالك ظرف يحتمل أن يكون العامل فيه منتصرا أو يكون في موضع خبر. الولاية لله بكسر الواو بمعنى الرياسة والملك، وبفتحها من الموالاة والمودة. وخير عقبة أي عاقبة، فاختلط به الباء سببية، والمعنى صار به النبات مختلطا أي ملتفا بعضه ببعض من شدة تكاتفه، فأصبح هشيما أي متفتتا، وأصبح هنا بمعنى صار. تدروه الرياح أي تفرقه، ومعنى المثل تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد خضرته. المال والبنون، الآية، هذا من الجمع بين شيئين في خبر واحد، وذلك من أدوات البيان. وقرئ زينتا بالتثنية لأنه خبر عن اثنين، وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه الزينة لأنها مصدر. والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا قول الجمهور، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحات على الإطلاق. نسير الجبال أي نحملها، ومنه قوله وهي تمر مر السحاب وبعد ذلك تصير هباء. وترى الأرض بارزة أي ظاهرة لزوال الجبال عنها. وحشرناهم، قال الزمخشري إنما جاء حشرناهم بلفظ الماضي بعد قوله نسير للدلالة على أن حشرهم قبل تسيير الجبال ليعاينوا تلك الأهوال. فلم نغادر أي لم نترك، صفا أي صفوفا، فهو إفراد تنزل منزلة الجمع. وقد جاء في الحديث إن أهل الجنة 120 صفا، أنتم منهم 80 صفا. لقد جئتمونا، يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ، كما خلقناكم أي حفاة عراة غرلة. ووضع الكتاب يعني صحائف الأعمال، فالكتاب اسم جنس. كان من الجن كلام مستأنف جرى مجرى التعليل لإباية إبليس عن السجود. وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لم يكن من الملائكة، وأن استثناءه منهم استثناء منقطع، فإن الجن صنف غير الملائكة. وقد يجيب عن ذلك من قال إنه كان من الملائكة بأن كان هنا بمعنى صار، أي خرج من صنف الملائكة إلى صنف الجن، أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن، وهم الذين خلقوا من نار. ففسق عن أمر ربه أي خرج عما أمر به، والفسق في اللغة الخروج. أفتتخذونه وذريته أولياء، هذا توبيخ ووعظ. وذرية إبليس هم الشياطين، واتخاذهم أولياء بطاعتهم في عصيان الله والكفر به. ما أشهدتهم الضمير للشياطين على وجه التحقير بهم، أو للكفار أو لجميع الخلق، فيكون فيه رد على المنجمين وأهل الطبائع وسائر الطوائف المتخرصة. وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي معينا، ومعنى المضلين الذين يضلون العباد، وذلك يقوي أن المراد الشياطين. ويوم يقول نادوا شركائي، يقول هذا للكفار على وجه التوبيخ لهم، وأضاف تعالى الشركاء إلى نفسه على زعمهم، وقد بين هذا بقوله الذين زعمتم. موبقا أي مهلكا، وهو اسم موضع أو مصدر من وبق الرجل إذا هلك، وقد قيل إنه واد من أودية جهنم، والضمير في بينهم للمشركين وشركائهم، فظنوا أنهم مواقعوها. الظن هنا بمعنى اليقين، مصرفا أي معدلا ينصرفون إليه. جدلا أي مخاصمة ومدافعة بالقول، ويقتضي سياق الكلام ذم الجدل، وسببها فيما قيل مجادلة النضر بن الحارث، على أن الإنسان هنا يراد به الجنس. وما منع الناس أن يؤمنوا الآية، معناها أن المانع للناس من الإيمان والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سنة الأمم المتقدمة، وهي الإهلاك في الدنيا، أو يأتيهم العذاب، يعني عذاب الآخرة. ومعنى قبل معاينة، وقرئ بضمتين، وهو جمع قبيل، أي أنواع من العذاب. ليدحضوا أي ليبطلوا، وما أنذروا هزوا يعني العذاب، وما موصولة والضمير محذوف، تقديره أنذروه أو مفطرية. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، هذه عقوبة على الإعراض المحكي عنهم أو تعليل لهم. والأكنة جمع كنان، وهو الغطاء، والوقر الصمم، وهما على وجه الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم للإيمان. فلن يهتدوا إذا أبدا، يريد به من قضى الله أنه لا يؤمن. لو يؤاخذهم الضمير لكفار قريش أو لسائر الناس لقوله ولو يؤاخذ الله الناس، والجملة خبر المبتدأ، والغفور ذو الرحمة صفتان اعترضتا بين المبتدأ والخبر، توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة. ويحتمل أن يكون الغفور هو الخبر، ويؤاخذهم بيان لمغفرته ورحمته، والأول أظهر. بل لهم موعد، قيل هو الموت، وقيل عذاب الآخرة، وقيل يوم بدر. موئلا أي ملجأ يقال وإلى للرجل إذا لجأ. وتلك القرى، يعني عادا وثمود وغيرهم من المتقدمين، والمراد هنا أهل القرى، ولذلك قال أهلكناهم، وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكفار قريش. وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي وقتا معلوما. والمهلك هنا والمهلك هنا بضم الميم وفتح اللام اسم مصدر من أهلك، فالمصدر على هذا مضاف للمفعول لأن الفعل متعد، وقرئ بفتح الميم من هلك، فالمصدر على هذا مضاف للفاعل. وإذ قال موسى لفتاه، هذا ابتداء قصة موسى مع الخضر، وهو موسى بن عمران نبي الله، وقال قوم هو موسى آخر، وذلك باطل، رده ابن عباس وغيره، ويدل الحديث على بطلانه. وفتاه هو يوشع بن نون، وهو ابن أخت موسى، وهو من ذرية يوسف عليه السلام. والفتى هنا بمعنى الخديم. وسبب القصة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام خطب يوما في بني إسرائيل، فقيل له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا، فأوحى الله إليه أن بل عبدنا الخضر أعلم منك، فقال يا رب دلني على السبيل إلى لقائه، فأوحى الله إليه أن يحمل حوتا في مكتل ويسير بطول سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين، فإذا فقد الحوت فإن الخضر هناك، ففعل موسى ذلك حتى لقيه.

عبارة عن عمى بصائرهم وقلوبهم، وكذلك لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني أنهم لا يقولون لهم أولياء كما حكي عنهم أنهم يقولون أنت ولينا من دونهم. والعباد هنا من عبد مع الله ممن لا يريد ذلك، كالملائكة وعيسى بن مريم. أعتدنا أن يسرنا نزلا ما ييسر للضيف والقادم عند نزوله، والمعنى أن جهنم لهم بدل النزل، كما أن الجنة نزل في قوله كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ويحتمل أن يكون النزل موضع النزول. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية في كفار العرب، كقوله كفروا بآيات ربهم ولقائه، وقيل في الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم وهي لا تقبل منهم، وفي قوله يحسبون أنهم يحسنون تجنيس، وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي ليس لهم حسنة توزن لأن أعمالهم قد حبطت. جنات الفردوس هي أعلى الجنة حسب ما ورد في الحديث، ولفظ الفردوس أعجمي معرب، حولا أي تحولا وانتقالا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، الآية إخبار عن اتساع علم الله تعالى، والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس وهي المعلومات، فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد البحر لنفد البحر ولم ينفد علم الله، وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله، وذلك لأن البحر متناهٍ وعلم الله غير متناهٍ. بمثله مدد أي زيادة، والمدد هو ما يمد به الشيء أي يكثر. فمن كان يرجو لقاء ربه، إن كان الرجاء هنا على بابه فالمعنى يرجو حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضا وقبول، وإن كان الرجاء بمعنى الخوف فالمعنى يخاف سوء لقاء ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يحتمل أن يريد الشرك بالله وهو عبادة غيره، فيكون راجعا إلى قوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر. واللفظ يحتمل الوجهين، ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين، والله أعلم. تم الجزء الثاني من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى، سجله فائز شيخ الزور، وكان الانتهاء منه في 25 من جمادى الأولى 1400 للهجرة، الموافق 23 من شهر كانون الأول 1989. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلد الثالث من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، سورة مريم، كاف ها يا عين صاد. قد تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء، وقيل في هذا إن الكاف من كريم أو كبير أو كاف، والهاء من هادي، والياء من علي، والعين من عزيز أو عليم، والصاد من صادق. وكان علي بن أبي طالب يقول في دعائه يا كاف ها يا عين صاد، فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسما من أسماء الله تعالى، أو ينادي بالأسماء التي قطعت منها هذه الحروف. ذكر تقديره هذا ذكر عبده زكريا وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما له بتخصيصه وتقريبه، ونصب عبده على أنه مفعول لرحمة فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل ونصب المفعول، وقيل هو مفعول بفعل مضمر تقديره رحم عبده، وعلى هذا يوقف على ما قبله وهذا ضعيف وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه، وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له. إذ نادى ربه يعني دعا نداء خفيا أخفاه، لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، ولئلا يلومه الناس على طلب الولد. وهن العظم أي ضعف. واشتعل استعارة للشيب من اشتعال النار. ولم أكن بدعائك رب شقيا أي قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم فاستجب لي في هذا. فتوسل إلى الله بإحسانه القديم إليه. وإني خفت الموالي يعني الأقارب، قيل خاف أن يرثوه دون نسله، وقيل خاف أن يضيع الدين من بعده. من ورائي أي من بعدي، عاقرا أي عقيما، فهب لي من لدنك وليا يعني وارثا يرثني، قيل يعني وراثة المال، وقيل وراثة العلم والنبوة، وهو أرجح لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وكذلك ويرث من آل يعقوب يعني العلم والنبوة، وقيل الملك. ويعقوب هنا هو يعقوب بن إسحاق على الأصح. رضيا أي مرضيا، فهو فعيل بمعنى مفعول. سميا يعني من سمي باسمه، وقيل مثيلا ونظيرا، والأول أحسن هنا. أنى يكون لي غلام، تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته. فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه، وتعجب منه لأنه نادر في العادة. وقيل سأله وهو في سن من يرجوه، وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ. عتيا قيل يبسا في الأعضاء والمفاصل، وقيل مبالغة في الكبر. كذلك الكاف في موضع رفع أي الأمر كذلك، تصديقا له فيما ذكر من كبره وعقم امرأته. وعلى هذا يوقف على قوله كذلك ثم يبتدأ قال ربك. وقيل إن الكاف في موضع نصب بقال، وذلك إشارة إلى مبهم يفسره هو علي هين. اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأته. سويا أي سليما غير أخرس، وانتصابه على الحال من الضمير في تكلم، والمعنى أنه لا يكلم الناس مع أنه سليم من الخرس. وقيل إن سويا يرجع إلى الليالي أي مستويات، فأوحى إليهم أي أشار. وقيل كتبه في التراب إذ كان لا يقدر على الكلام. أن تسبحوا قيل معناه صلوا، والسبحة في اللغة الصلاة. وقيل قولوا سبحان الله. يا يحيى التقدير قال الله ليحيى بعد ولادته: خذ الكتاب يعني التوراة بقوة أي في العلم به والعمل به، وآتيناه الحكم صبية. قيل الحكم معرفة الأحكام، وقيل الحكمة، وقيل النبوة. وحنانا قيل معناه رحمة، وقال ابن عباس: لا أدري ما الحنان. وزكاة أي طهارة، وقيل ثناء كما يزكى الشاهد. واذكر في الكتاب مريم خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والكتاب القرآن. إذ انتبذت من أهلها أي اعتزلت منهم وانفردت عنهم مكانا شرقيا أي إلى جهة الشرق، ولذلك يصلي النصارى إلى المشرق. أرسلنا إليها روحنا يعني جبريل، وقيل عيسى، والأول هو الصحيح لأن جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لما رأت الملك الذي تمثل لها في صورة البشر قد دخل عليها، خافت أن يكون من بني آدم، فقالت له هذا الكلام، ومعناه: إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني، فإني أعوذ بالله منك. وقيل إن تقيا اسم رجل معروف بالشر عندهم، وهذا ضعيف وبعيد. لأهب لك غلاما زكيا، الغلام الزكي هو عيسى عليه السلام، وقرئ ليهب بالياء، والفاعل فيه هو ضمير الرب سبحانه وتعالى، وقرئ بهمزة التكلم وهو جبريل، وإنما نسب الهبة إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله الله بها، أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى. ولم أك بغية، البغي هي المرأة المجاهرة بالزنا، ووزن بغي فعول. ولنجعله آية الضمير للولد، واللام تتعلق بمحذوف تقديره لنجعله آية فعلنا ذلك. فحملته يعني في بطنها، وكانت مدة حملها 8 أشهر. وقال ابن عباس: حملته وولدته في ساعة، مكانا قصيا أي بعيدا، وإنما بعدت حياء من قومها أي يظن بها الشر. فأجاءها معناه ألجأها، وهو منقول من جاء بهمزة التعدية. المخاض أي النفاس إلى جذع النخلة، روي أنها احتضنت الجذع

وردة معناه عطاشا، لأن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش. لا يملكون الشفاعة، الضمير يحتمل أن يكون للكفار، والمعنى لا يملكون أن يشفع لهم، ويكون من اتخذ استثناء منقطعا بمعنى لكن، أو يكون الضمير للمتقين فالاستثناء متصل والمعنى لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهدا، أو لا يملكون أن يشفع منهم إلا من اتخذ عهدا، أو يكون الضمير للفريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك فالاستثناء أيضا متصل، ومن اتخذ يحتمل أن يراد به الشافع أو المشفوع له. عهدا يريد به الإيمان والأعمال الصالحة، ويحتمل أن يريد به الإذن في الشفاعة، وهذا أرجح لقوله لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف حين ينفرد بها ويقول غيره من الأنبياء نفسي نفسي، شيئا إدى أي شيئا صعبا، يتفطرن منه أن يتشققن من قول الكفار اتخذ الله ولدا. هدا أي انهداما، أن دعوا أي من أجل أن دعوا للرحمن ولدا. وقرئ ولدا بضم الواو وإسكان اللام وهي لغة. إن كل من في السماوات والأرض، رد على مقالة الكفار، والمعنى أن الكل عبيده، فكيف يكون أحد منهم ولدا له؟ وإن نافية وكل مبتدأ وخبره آت الرحمن. سيجعل لهم الرحمن ودا، هي المحبة والقبول الذي يجعله الله في القلوب لمن شاء من عباده. وقيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يسرناه بلسانك الضمير للقرآن، وبلسانك أي بلغتك. قوما لد جمع ألد، وهو الشديد الخصومة والمجادلة، والمراد بذلك قريش، وقيل معناه فجارة. أو تسمع لهم ركزا، هو الصوت الخفي، والمعنى أنهم لم يبق منهم أثر، وفي ذلك تهديد لقريش. سورة طه. قيل في طه إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه يا رجل، وانظر الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصلاة حتى تورمت قدماه فنزلت الآية تخفيفا عنه، فالشقاء على هذا إفراط التعب في العبادة. وقيل المراد به التأسف على كفر الكفار، واللفظ عام في ذلك كله، والمعنى أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة، لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة، إلا تذكرة نصب على الاستثناء المنقطع. وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع لتشقى، إذ هو في موضع مفعول من أجله، ومنع ذلك الزمخشري لاختلاف الجنسين، ويصح أن ينتصب بفعل مضمر تقديره أنزلناه تذكرة، تنزيلا نصب على المصدرية، والعامل فيه مضمر أو ما أنزلنا. وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله ما أنزلنا، ثم رجع إلى الغيبة في قوله تنزيلا ممن خلق الأرض الآية، وذلك هو الالتفات. والسماوات العلى جمع عليا، على العرش استوى تكلمنا عليه في الأعراف. الثرى هو في اللغة التراب الندي، والمراد به هنا الأرض. وإن تجهر مطابقة هذا الشرط لجوابه، كأنه يقول إن جهرت أو أخفيت فإنه يعلم ذلك، لأنه يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى، السر الكلام الخفي، والأخفى ما في النفس. وقيل السر ما في نفوس البشر، والأخفى من فرض الله بعلمه. الأسماء الحسنى تكلمنا عليها في الأعراف، وهل أتاك لفظ استفهام، والمراد به التنبيه. إذ رأى العامل في إذ حديث، لأن فيه معنى الفعل، وكان من قصة موسى أنه رحل بأهله من مدين يريد مصر، فسار بالليل واحتاج إلى نار، فقدح بزناده فلم ينقدح، فرأى نارا فقصد إليها فناداه الله وأرسله إلى فرعون. آنست نارا أي رأيت، بقبس هو الجذوة من النار تكون على رأس العود والقصبة ونحوها، أو أجد على النار هدى، يعني هدى إلى الطريق من دليل أو غيره. فاخلع نعليك قيل إنما أمر بخلع نعليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت، فأمر بخلع النجاسة. واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله، وهذا أحسن. الوادي المقدس أي المطهر. طوى في معناه قولان، أحدهما أنه اسم للوادي وإعرابه على هذا بدل، ويجوز تنوينه على أنه مكان وترك صرفه على أنه بقعة. والثاني أن معناه مرتين، فإعرابه على هذا مصدر، أي قدس الوادي مرة بعد مرة، أو نودي موسى مرة بعد مرة. وأقم الصلاة لذكري، قيل المعنى لتذكرني فيها، وقيل لأذكرك بها، فالمصدر على الأول مضاف للمفعول، وعلى الثاني مضاف للفاعل. وقيل معنى لذكري عند ذكري، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس، وهذا أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناس إذا ذكرها. أكاد أخفيها، اضطرب الناس في معنى، فقيل أخفيها بمعنى أظهرها، وأخفيت هذه من الأضداد. وقال ابن عطية هذا قول مختل، وذلك أن المعروف في اللغة أن يقال أخفى بالألف من الإخفاء، وخفي بغير ألف بمعنى أظهر. فلو كان بمعنى الظهور لقال أخفيها بفتح همزة المضارع، وقد قرئ بذلك في الشاذ. وقال الزمخشري وقد جاء في بعض اللغات أخفى بمعنى خفي أي أظهر، فلا يكون هذا القول مختلا على هذه اللغة. وقيل أكاد بمعنى أريد، فالمعنى أريد إخفاءها. وقيل إن المعنى إن الساعة آتية أكاد، وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربها، ثم استأنف الإخبار فقال أخفيها. وقيل المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم، وهذه الأقوال ضعيفة. وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحد، حتى أنه كاد أن يخفى وقوعها لإبهام وقتها، ولكنه لم يخفها إذ أخبر بوقوعها، فالأخفى على معناه المعروف في اللغة، وكاد على معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه، وهذا المعنى هو اختيار المحققين. لتجزى يتعلق بآتية، بما تسعى أي بما تعمل، فلا يصدنك عنها الضمير للساعة، أي لا يصدنك عن الإيمان بها والاستعداد لها. وقيل الضمير للصلاة وهو بعيد، والخطاب لموسى عليه السلام، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعيد. فتردى معناه تهلك، والردى هو الهلاك، وهذا الفعل منصوب في جواب لا يصدنك. وما تلك بيمينك يا موسى، إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حية، فمعنى السؤال تقرير أنها عصا، فيتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها وبعد أن قلبها. وقيل إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام. وأهش بها على غنمي، معناه أضرب بها الشجر لينتشر الورق للغنم. مآرب أي حوائج، حية تسعى أي تمشي، سيرتها الأولى يعني أنه لما أخذها عادت كما كانت أول مرة، وانتصب سيرتها على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط حرف الجر. واضمم يدك إلى جناحك، الجناح هنا الجنب أي تحت الإبط، وهو استعارة من جناح الطائر. تخرج بيضاء، روي أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس، من غير سوء يريد من غير برص ولا عاهة. لنريك من آياتنا الكبرى، يحتمل أن تكون الكبرى مفعولة لنريك، وأن تكون صفة للآيات، ويختلف المعنى على ذلك. اشرح لي صدري، إن قيل لما قال اشرح لي ويسر لي، مع أن المعنى يصح دون قوله لي، فالجواب أن ذلك تأكيد وتحقيق للرغبة. واحلل عقدة من لساني. العقدة هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها في فيه وهو صغير حين أراد فرعون أن يجربه، وإنما قال عقدة بالتنكير لأنه طلب حل بعضها ليفقه قولا ولم يطلب الفصاحة الكاملة. وزيرا أي معينا، وإعراب هارون بدل أو مفعول أول. أزري أي ظهري، والمراد القوة، ومنه فآزره أي قواه. قال قد أوتيت سؤلك أي قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء المذكورة. إذ أوحينا إلى أمك، يحتمل أن يكون وحي كلام بواسطة ملك أو وحي إلهام كقوله وأوحى ربك إلى النحل. ما يوحى إبهام يراد به تعظيم الأمر، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، الضمير الأول لموسى واليم البحر، والمراد به هنا النيل. وكان فرعون قد ذكر له أن هلاكه وقراب ملكه على يد غلام من بني إسرائيل، فأمر بذبح كل ولد ذكر يولد لهم، فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في التابوت وتلقي التابوت في البحر، ففعلت ذلك. وكان فرعون في موضع يشرف على النيل فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه وامرأته معه، ففتحه فأشفقت عليه امرأته وطلبت أن تتخذه ولدا فأباح لها ذلك. يأخذه عدو لي وعدو له، هو فرعون، محبة مني أي أحببتك، وقيل أراد محبة الناس فيه إذ كان لا يراه أحد إلا أحبه، وقيل أراد محبة امرأة فرعون ورحمتها له. وقوله مني يحتمل أن يتعلق بقوله ألقيت، أو يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف. ولتصنع على عيني أي تربى ويحسن إليك بمرأة مني وحفظ، والعامل في لتصنع محذوف. إذ تمشي أختك، العامل في إذ تصنع أو ألقيت أو فعل مضمر تقديره ومننا عليك. فتقول هل أدلكم على من يكفله، كان لا يقبل ثدي امرأة فطلبوا له مرضعة، فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه. وقتلت نفسا يعني القبطي الذي وكزه فقضى عليه، فنجيناك من الغم يعني الخوف من أن يطلب بثأر المقتول. وفتناك فتونا أي اختبرناك اختبارا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة والرسالة. وقيل خلصناك من محنة بعد محنة، لأنه خلصه من الذبح ثم من البحر ثم من القصاص بالقتل. والفتون يحتمل أن يكون مصدرا أو جمع فتنة. فلبثت سنين يعني الأعوام العشرة التي استأجره فيها شعيب، جئت على قدر أي بميقات محدود قدره الله لنبوتك. واصطنعتك لنفسي عبارة عن الكرامة والتقريب، أي استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني. ولا تنيا أي لا تضعف ولا تقصر، والونى هو الضعف عن الأمور والتقصير فيها، أي يفرط أي يعمل بالشر. فأرسل معنا بني إسرائيل أي سرفهم، وكانوا تحت يد فرعون وقومه، فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله وتسريح بني إسرائيل. ولا تعذبهم، كان يعذبهم بذبح أبنائهم وتسخيرهم في خدمته وإذلالهم. قد جئناك بآية يعني قلبا عصا حية وإخراج اليد بيضاء، وإنما وحدهما وهما آيتان لأنه أراد إقامة البرهان وهو معنى واحد. والسلام على من اتبع الهدى، يحتمل أن يريد التحية أو السلامة. قال فمن ربكما يا موسى، أفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع أخيه لأنه الأصل في النبوة وأخوه تابع له. الذي أعطى كل شيء خلقه، المعنى أن الله أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه، فخلقه على هذا بمعنى المخلوقين، وإعرابه مفعول أول وكل شيء مفعول ثاني. وقيل المعنى أعطى كل شيء خلقته وصورته، أي أكمل ذلك وأتقنه، فالخلق على هذا بمعنى الخلقة، وإعرابه مفعول ثاني وكل شيء مفعول أول، والمعنى الأول أحسن. ثم هدى أي هدى خلقه إلى التوصل لما أعطاهم، وعلمهم كيف ينتفعون به. قال فما بال القرون الأولى؟ يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى محاجة ومناقضة لموسى، أي ما بالها لم تبعث كما يزعم موسى، أو ما بالها لم تكن على دين موسى، أو ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب كما زعم موسى في قوله أن العذاب على من كذب وتولى. ويحتمل أن يكون قال ذلك قطعا للكلام الأول وروغانا عنه وحيرة لما رأى أنه مغلوب بالحجة، ولذلك أضرب موسى عن الكلام في شأنها، فقال علمها عند ربي، ثم عاد إلى وصف الله رجوعا إلى الكلام الأول في كتاب، يعني اللوح المحفوظ الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشا. وانظر كيف وصف موسى ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها، لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز، ولو قال له هو القادر أو الرازق أو شبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالطه ويدعي ذلك لنفسه. وسلك لكم فيها سبلا، أي نهج لكم فيها طرقا تمشون فيها. فأخرجنا يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقدير يقول الله عز وجل فأخرجنا، ويحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله وأنزل من السماء ماء، ثم ابتدأ كلام الله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي أصناف مختلفة، كلوا وارعوا أنعامكم، المعنى أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام، وعبر عن ذلك بصيغة الأمر لأنه أذن في ذلك فكأنه أمر به. لأولي النهى أي العقول، واحدها نهية، منها خلقناكم الضمير للأرض يريد خلقة آدم من تراب، وفيها نعيدكم يعني بالدفن عند الموت، ومنها نخرجكم يعني عند البعث، أريناه آياتنا يعني الآيات التي رآها فرعون وهي 9 آيات، وليس يريد جميع آيات الله على العموم، فالإضافة في قوله آياتنا تجري مجرى التعريف بالعهد، أي آياتنا التي أعطيناها موسى كلها، وإنما أضافها الله إلى نفسه تشريفا. فاجعل بيننا وبينك موعدا، يحتمل أن يكون الموعد اسم مصدر أو اسم زمان أو اسم مكان، ويدل على أنه اسم مكان قوله مكانا سوى، ولكن يضعف بقوله موعدكم يوم الزينة لأنه أجاب بظرف الزمان، ويدل على أن الموعد اسم زمان قوله يوم الزينة، ولكن يضعف بقوله مكانا سوى، ويدل على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد قوله لا نخلفه، لأن الإخلاف إنما يوصف به الوعد لا الزمان ولا المكان، ولكن يضعف ذلك بقوله مكانا وبقوله يوم الزينة، فلا بد على كل وجه من تأويل أو إضمار، ويختلف إعراب قوله مكانا باختلاف تلك الوجوه. فأما إن كان الموعد اسم مكان فيكون قوله موعدا ومكانا مفعولين لقوله اجعل، ويطابقه قوله يوم الزينة من طريق المعنى لا من طريق اللفظ، وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورة. وإن كان الموعد اسم زمان فينتصب قوله مكانا على أنه ظرف زمان، والتقدير موعدا كائنا في مكان. وإن كان الموعد اسم مصدر فينتصب مكانا على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد أو بفعل من معناه، ويطابقه قوله يوم الزينة على حذف مضاف تقديره موعدكم وعد يوم الزينة، وقرأ الحسن يوم الزينة للنصب، وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف. مكانا سوى معناه مستوي في القرب منا ومنكم، وقيل معناه مستوي الأرض ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع، وقرئ بكسر السين وضمها، والمعنى متفق. يوم الزينة يوم عيد لهم، وقيل يوم عاشوراء، وأن يحشر عطف على الزينة فهو في موضع خفض، أو على اليوم فهو في موضع رفع. وقصد موسى أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد لتظهر معجزته ويستبين الحق للناس. فيسحتكم معناه يهلككم، يقال سحت وأسحت، وقد قرئ بفتح الياء وضمها، والمعنى متفق. قالوا إن هذان لساحران، قرئ إن هذين بالياء، ولا إشكال في ذلك، وقرئ بتخفيف إن وهي مخففة من الثقيلة، وارتفع بعدها هذان بالابتداء. وأما قراءة نافع وغيره بتشديد إن ورفع هذان فقيل إن هنا بمعنى نعم فلا تنصب. ومنه ما روي في الحديث إن الحمد لله بالرفع، وقيل اسم إن ضمير الأمر والشأن تقديره إن الأمر، وهذان لساحران مبتدأ وخبر في موضع خبر إن. وقيل جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني الحارث بن كعب، وقيل إبقاء التثنية بالألف حال النصب والخفض. وقالت عائشة رضي الله عنها هذا مما لحن فيه كتاب المصحف، ويذهب بطريقتكم المثلى أي يذهب بسيرتكم الحسنة، فأجمعوا كيدكم أي اعزموا وأنفذوا، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. استدل بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخييل لا حقيقة، وقال بعضهم إن حيلة السحرة في سعي الزبال والعصي هي أنهم حشوها بالزئبق وأوقدوا تحتها نارا وغطوا النار لئلا يراها الناس، ثم وضعوا عليها حبالهم وعصيهم. وقيل جعلوها للشمس، فلما أحس الزئبق بحر النار أو الشمس سال وهو في حشو الحبال والعصي فحملها، فتخيل للناس أنها تمشي، فألقى موسى عصاه فصارت ثعبانا فابتلعتها. إنما صنعوا كيد ساحر، ما هنا موصولة وهي اسم إن وكيد خبرها. آمنا برب هارون وموسى، قدم هارون لتعادل رؤوس الآية. من خلاف أي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، والذي فطرنا معطوف على ما جاءنا من البينات، وقيل هي واو القسم. هذه الحياة نصب على الظرفية أي إنما قضاؤك في هذه الدنيا. إنه من يأت ربه مجرما، قيل إن هذا وما بعده من كلام السحرة لفرعون على وجه الموعظة، وقيل هو من كلام الله. أن أسر بعبادي يعني ببني إسرائيل، وأضافهم إلى نفسه تشريفا لهم، وكانوا فيما قيل 600,000. يبسا أي يابسا، وهو مصدر وصف به، لا تخاف دركا ولا تخشى، أي لا تخاف أن يدركك فرعون وقومه، ولا تخشى الغرق في البحر. ما غشيهم إبهام لقصد التهويل، وما هدى إن قيل إن قوله وأضل فرعون قومه يغني عن قوله وما هدى، فالجواب أنه مبالغة وتأكيد. وقال الزمخشري هو تهكم بفرعون من قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا بني إسرائيل خطاب لهم بعد خروجهم من البحر وإغراق فرعون، وقيل هو خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. وواعدناكم جانب الطور الأيمن، لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى وبني إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور سيناء ليكلم فيه ربه، والطور هو الجبل، واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى النار في أول نبوته أو هو غيره. ونزلنا عليكم المن والسلوى ذكر في البقرة، فقد هوى أي هلك، وهو استعارة من السقوط من علو إلى أسفل. وإني لغفار لمن تاب، المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بد، والمغفرة للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السنة، وقالت المعتزلة لا يغفر إلا لمن تاب. ثم اهتدى أي استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح. ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في قلب من تاب وآمن وعمل صالحا. وما أعجلك عن قومك يا موسى، قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله وطلبا لرضاه، وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده، واستخلف عليهم أخاه هارون، فأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجل. فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه قال له الله تعالى ما أعجلك عن قومك، وإنما سأل الله موسى عن سبب استعجاله دون قومه ليخبره موسى بأنهم يأتون على أثره، فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل. وقيل سأله على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه، فاعتذر موسى بعذرين أحدهما أن قومه على أثره أي قريب منه فلم يتقدم عليهم بكثير فيوجب العتاب، والثاني أنه إنما تقدم طلبا لرضا الله وأضلهم السامري. كان السامري رجلا من بني إسرائيل يقال إنه بن خال موسى، وقيل لم يكن منهم، وهو منسوب إلى قرية بمصر يقال لها سامرة، وكان ساحرا منافقا. فرجع موسى إلى قومه، يعني رجع من الطور بعد إكمال 40 يوما التي كلمه الله فيها، أسفا ذكر في الأعراف. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، يعني ما وعدهم من الوصول إلى الطور، أفطال عليكم العهد يعني المدة، وهذا الكلام توبيخ لهم. بملكنا قرئ بالفتح والضم والكسر، ومعناه ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا، ولكن غلبنا بكيد السامري، فيحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم وطاقتهم، ويناسب هذا المعنى القراءة بضم الميم. واعتذروا بقلة ملكهم لأنفسهم في النظر وعدم توفيقهم للرأي السديد، ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر. قم منا أوزارا من زينة القوم، الأوزار هنا الأحمال، سميت أوزارا لثقلها أو لأنهم اكتسبوا بسببها الأوزار أي الذنوب. وزينة القوم هي حلي القبط قوم فرعون، كان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهم، وقيل أخذوه بعد هلاكهم، فقال لهم السامري اجمعوا هذا الحلي في حفرة حتى يحكم الله فيه، ففعلوا ذلك، وأوقد السامري نارا على الحلي وصاغ منه عجلا، وقيل بل خلق الله منه العجل من غير أن يصنعه السامري، ولذلك قال لموسى قد فتنا قومك من بعدك، فقذفناها أي قذفنا أحمال الحلي في الحفرة، فكذلك ألقى السامري. كان السامري قد رأى جبريل عليه السلام فأخذ من وطئ فرسه قبضة من تراب، وألقى الله في نفسه أنه إذا جعلها على شيء مواتا صار حيوانا، فألقاها على العجل فخار العجل أي صاح صياح العجول، فالمعنى أنهم قالوا كما ألقينا الحلي في الحفرة ألقى السامري قبضة التراب. جسدا أي جسما بلا روح، والخوار صوت البقر، فقالوا هذا إلهكم، أي قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض. فنسي يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون من كلام بني إسرائيل والفاعل موسى، أي نسي موسى إلهه هنا وذهب يقلبه في الطور، والنسيان على هذا بمعنى الذهول. والوجه الثاني أن يكون من كلام الله تعالى والفاعل على هذا السامري، أي نسي دينه وطريق الحق، والنسيان على هذا المعنى الترك. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، معناه لا يرد عليهم كلاما إذا كلموه، وذلك رد عليهم في دعوى الربوبية له. وقرئ يرجع بالرفع، وأن مخففة من الثقيلة، وبالنصب وهي مصدرية. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، لا زائدة للتأكيد، والمعنى ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطور، أو تتبعني في الغضب لله وشدة الزجر لمن عبد العجل وقتالهم بمن لم يعبده. قال يا ابن أم ذكر في الأعراف لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كان موسى قد أخذ بشعر هارون ولحيته من شدة غضبه لما وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أي لو قاتلت من عبد العجل منهم بمن لم يعبده لقلت فرقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم. وهذا على أن يكون معنى قوله تتبعني في الزجر والقتال، ولو اتبعتك في المشي إلى الطور لاتبعني بعضهم دون بعض فتفرقت جماعتهم، وهذا على أن يكون معنى تتبعني في المشي إلى الطور. ولم ترقب قولي، يعني قوله له أخلفني في قومي وأصلح. قال فما خطبك يا سامري، أي قال موسى ما شأنك، ولفظ الخطب يقتضي الانتهار لأنه يستعمل في المكاره. قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت ما لم يروه، يعني جبريل عليه السلام وفرسه، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي قبضت قبضة من تراب من أثر فرس الرسول وهو جبريل، وقرأ ابن مسعود من أثر فرس الرسول، وإنما سمي جبريل بالرسول لأن الله أرسله إلى موسى. والقبضة مصدر قبضة، وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير، ويقال قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكفه، وبالصاد المهملة إذا أخذ بأطراف الأصابع، وقد قرئ كذلك في الشام. فنبذتها أي ألقيتها على الكلي فصار عجلا، أو على العجل فصار له خوار. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. عاقب موسى عليه السلام السامري بأن منع الناس من مخالطته ومجالسته ومؤاكلته ومكالمته، وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياته لا مساس، أي لا مماسة ولا إذاية. وروي أنه كان إذا مسه أحد أصابت الحمى له وللذي مسه، فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه. وإن لك موعدا، يعني العذاب في الآخرة، وهذا تهديد ووعيد. ظلت أصله ضللت، حذفت إحدى اللامين، والأصل في معنى ظل أقام بالنهار، ثم استعمل في الدأب على الشيء ليلا ونهارا. لنحرقنه من الإحراق بالنار، وقرئ بفتح النون وضم الراء بمعنى نبرده بالمبرد. وقد حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا المعنى، لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار. والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته، فيصح حمل قراءة الجماعة على ذلك. ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي نلقيه في البحر، والنسف تفريق الغبار ونحوه. إنما إلهكم الله. الآية من كلام موسى لبني إسرائيل. كذلك نقص عليك، مخاطبة من الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأنباء ما قد سبق أخبار المتقدمين. ذكرا يعني القرآن، من أعرض عنه يعني إعراض تكذيب به. وزر، الوزر في اللغة الثقل، ويعني هنا العذاب لقوله خالدين فيه، أو الذنوب لأنها سبب العذاب. وساء لهم يوم القيامة حملا، شبه الوزر بالحمل لثقله،